المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا، ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة يقول فيها باعثها: هل يأثم كل من يتحدث مع أصحاب فكر لا يوافق مبادئ الدين أو يسلم عليهم أو يستقبلهم، علما أنه لا يقبل هذا الفكر لكنهم معه في مجتمعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخص بطبيعته اجتماعي، ولكن هذا الاجتماع الذي سينضم إليه لا بد له من التفكير في الأفراد الذين سيجتمع معهم، وتفكيره هذا يتركز على البنية التي يتصف بها هو، والبنية التي يتصف بها هؤلاء الأشخاص الذين يجتمع معهم. فإذا كانت البنية واحدة من حيث الأصل ومن حيث الكم ومن حيث الكيف، وكانت هذا الأصل والكم والكيف كان من الأمور الشرعية، فإن هذا الاجتماع سيثمر، لأن هذه الأمور التي ذكرتها هي عبارة عن أسباب، ومسبباتها هي النتائج التي تحصل بينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسكي ونافخ الكير. فبائع المسكي إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. والجليس السوء ما أن تجد منه ونافخ الكير، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما إذا كان هناك تفاوت من حيث الأصل أو من حيث الكم أو من حيث الكيف، وكان الشخص في درجة أعلى ويستطيع أن يؤثر على الآخرين وأن يبين لهم أن الطريق الذي يسلكونه من حيث الأصل أنه طريق ليس بشرعي،

ويكون قدوة في عمله، ويكون قدوة في تعليمه وفي دعوته، وقدوة في الصبر على الأذى الذي يأتيه من المتعلم ومن المدعو. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: تحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص حينما يعتني بتربية أبنائه وبناته، سواء كان المربي رجلاً أو كانت المربية امرأة، لا بد أن يكون على منهج سوي كما ذكرته سابقاً. وقد قال الله تعالى: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعندما يكون المعلم أو الداعي أعماله تخالف أقواله، فإنه لن يقبل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة بعثت بسؤال تقول: نحن مجموعة من النساء من الأقارب نجتمع في استراحات العائلة، وتمر الساعات في أحاديث لا فائدة فيها، ربما يكون فيها محرم من غيبة ونحو ذلك، وعندما حاولت أن أضع درسنا وكلمة رفضوا وقالوا: نحن نخرج من أجل الأنس. هل من طريقة مناسبة لشغل وقتهن بالمفيد دون أن يكون هذا متعمداً من خلال كلمات ونحو ذلك؟ الجواب: المجالس التي يجلسها الرجال أو المجالس التي تجلس فيها النساء، وبخاصة إذا كان في وقت راحة، هذه المجالس هي ستشغل في الكلام، وكل واحد معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات. فعندما يعمل حسنة من القول أو من الفعل أو من الاعتقاد أو ما إلى ذلك أو من المال، فإن كاتب الحسنات يكتبها، وإذا عمل سيئة استأذن كاتب السيئات كاتب الحسنات هل يكتبها، فيمنعه من كتابتها، يقول له لعله يتوب لعله يستغفر، ثم يستأذنه ثانية فيقول لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا لم يتب ولم يستغفر استأذنه ثالثة فقال له: هل أكتبها؟ فقال: أكتبها، أراحنا الله منه. فكون العبد مثلا يقدم إلى الله كل يوم، لأن هذه الأعمال التي تكتبها الملائكة، هذه الله سبحانه وتعالى يعرض إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وينظر في هذه الأعمال تعرض عليه يوم الاثنين والخميس. فكون للإنسان تعرض صحائفه على الله وهي مشرقة بما يرضي الله جل وعلا، لا شك أن هذا هو المتعين، بدلا من أن تعرض هذه الصحائف وهي مظلمة من كثرة المعاصي. ولا يستقل الإنسان الشيء الذي يقوله أو يفعله، يقول هذه معصية بسيطة أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو جل وعلا هو الذي يميز الحق من الباطل، ولا يمكن أن يعترض عليه أحد. وعلى كل حال، لا بد أن يتنبه الإنسان كيف يمضي أوقاته، وما هي الأمور التي يزاولها، وهل هي مرضية لله جل وعلا أو أنها مسخطة له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.